ومنهم من يقال بالطريقتين يعتبر يائيا وضيا، يائيا وضيا. وهذه أفعال جمعها كما ذكرت ابن مالك في منظومة مطبوعة في الواوي والياء. واضح؟ هذا الشرح مش مقطع جاء الجمع. اقرأ. وين سنة الياء؟ أبيات وين سنة الياء؟ من يحفظ؟ اقرأ. كأن عكس ما كان من عمل، كأن زيد عالم بأني. كأن زيد عالم بأني. كف أنا لكن ابنه ذو ضغني رائد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدي. وهمزة إن افتح لسد مصداري مسدها وفي سوى ذاك في سوى ذاك كسري. واكسر في الابتداء وفي بدء الصلة الابتداء وفي بدء الصلة نحو إن حيث إن اليمين مكملة. وأفقيد بقول حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. وكسر من بعد فعل علقا في باللام كالم إنه لذو تقى. بعد إذا فجاءت أو قسمي لام بعده بوجهين نمي. بعد تلوي مع تلوي في الجزاء والضيطريد لنحو خير القول إني أحمد. وبعد ذات الكسي تسحب الخبر نحو إني لوظف لا مبيا لا مبتدا نحو إني لوظف. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا فاكسري. فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة. أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. بس إن شاء الله. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل كأن زيد عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن ورائد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. وهمز إن افتح لسد مضطر مسدها وفي سوى ذا فاكسري. واكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة. أو حفيت بقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. وكسر من بعد فعل علقا باللام فعلا إنه لذو تقى. بعد إذا فجاءة أو قسم للام بعده بوجهين نوم مع تلو كالجزا وذاي الطارد بنحو خير قول إني أحمد. وبعد ذات الكسي بس طيب أقرأ. ها؟ لا اقرا من هذه بعدين استدر كل اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. لان ان ليت لكن لعل كان عكس ما كان من عمل كان زيد علم باني كفء ولكن ابنه ذو ضغن وراعد الترتيب الا في الذي كليت فيها او هنا غير البذي. وهمز ان افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك كسيري. وفي الابتداء وفي بدء الصلاة فكسر في الابتداء وفي بدء الصلاة وحيث إن اليمين مكملة. أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. من بعد فعل عن يقاد اللام كأن إنه لذو تقى. وبعد إذا فجاءت وأن

المضارع مرفوع بالنون. كيف؟ في المضارع مرفوع بالنون محذوف من تولي الأمثال. ليش بالنون محذوفة يا؟ لتولي الأمثال. طيب أصله؟ لتقعدينن. تقعدينن نعم. لم نعم. اللام موضع لقصر ويقال لم التوكيد نعم. والنون المحذوفة فاعل. ها؟ الياء المحذوفة فاعل. إيه والنون هذه؟ والنون لتوكيد. زين. مقعدة. أيوة. ذكنا مفعول فيه ذكنا. صحيح. القصي مقعدة مضاف. القصي مضاف إليه. نعم. من يجر ومجرور متعلق بالفعل لتقعدين. ذي. نعت للقصي. أيوة. من ذي مضاف. ذي القاذورة. ذي مضاف. والقاذورة مضاف إليه. أيوة. والمقلي. من جار مجرور متعلق بماذا؟ بفعل لتقعدين. صح. أو بالقصية أيضا. ويصح أن يتعلق بمحذوف حال. ذي نعت للقصي مضاف وذي القاذورة مضاف إليه. والمقلي نعت للقصي أيضا. أيوة. أو عطف نعم بمعنى إلا تحليفي فعل مضارع بس يا رب غير من تفضل تحليفي فعل مضارع منصوب تحليفي فعل مضارع منصوب منصوب بماذا بحرف النصب والناصب هذه العلامة الناصب أن المضمرة وجودا يعني بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا ينصب بأن مضمرة وجوبا ومسبوق ماذا نعم فاعل أيوة فاعل زيد بربك جار ومجرور أيوة ورب مضاف متعلق بتحديفي متعلق بتحديفي ورب مضاف كيف مضاف إليه لربي نعم والعلي صفة لربي صفة لربي وأن حرف توكيد ونصب أيوة ولي اسمه وأبو خبر خبر أن أو إن علامة الخبر رفع الواو لنصب الخمسة نعم وهو مضاف وذياك مضاف إليه وذيالك ذيا هو مضاف اللام للبعد والكاف للإشارة نعم وصبي عطف بيان كاف خطاب ذيالك الصبي ذيالك الصبي بدل من ذيالك أو عطف بيان أو نعت له نعم هنا لتقعدن مقعدة تعرف مفعول به مقعد في المكان ضرب يكون مفعول فيه مفعول فيه أو يكون مفعول مطلق لتقعدين مقعدة مفعول مطلق منصوب نعم واصل ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملحوظ به ها شفت كيف ايوه نحو حلفت إن زيدا قائما أو غير ملحوظ به نحو والله إن زيدا قائما أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائما هذا هو هذا اختيار المؤلف لكن من أهل العلم من أهل النحو من قال في اليمين سواء علق باللام أو لا يجب كسر الهمزة ها؟ إذا كان ملفوظا بالقسم أي يذكر القسم حرفه وقسمه وما المقسم به والله فيكسر الهمز سواء علق باللام أو لا أو دخل عليه اللام أو لا أما يميني وكذا فإذا دخل اللام وجب الكسر وإلا فتح نعم وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء نحو من يأتيني فإنه مكرم كسر على جعل إن ومعموليها نعم؟ يأتيني بشي يأتيني من يأتيني من يأتيني اقرأ نعم نحو من يأتيني فإنه مكرم